يا روح روح يا لك الروح متوله والزمن جاير ان جيت يمك ابي اروح حظي وقف لي على العاير يا روح روح يا لك الروح متوله والزمن جاير ان جيت يمك ابي اروح حظي وقف لي على العاير.